بسم الله الرحمن الرحيم او تمهربان و چکسز رحملی الله نام بلن اذا زلزلت الارض زلزالها قچان کیر شدت لی لرزگت شگنده وأخرجت الأرض أثقالها ير أز يكلرن چقرب تشلغن ده وقال الإنسان ما لها إنسان يرغن ما بولد أز دب قالغن ده يومئذ تحدث أخبارها أنا أشكن دير أز خبر لرن سوزلر بأن ربك أوحى لها بو پروردگارینگز اونگا سوزلشگا بویرگن سبب لیدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أشكند آدملر تودا تودا بولب عملر كورستلش أچون قيتدلر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Kim zarra vaznichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kim zarra vaznichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur.